سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا على العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وصلنا إلى قوله الثالثة. الله تفضل. الثالثة وهذه الصلاة المذكورة في القرآن إنما يحتاج إليها والمسلمون مستدبرون القبلة ووجه العدو القبلة، وإنما اتفق هذا لذات الرقاع، فأما بعصفان والموضع الآخر فالمسلمون كانوا في قبالة القبلة. نعم. وما ذكرناه من سبب النزول في قصة خالد بن الوليد لا يلائم تفريق القوم إلى طائفتين. ليس كونهم أمامهم يعني. نعم. فإن في الحديث بعد قوله فأقمت لهم الصلاة قال فحضرت الصلاة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا السلاح، وصفنا خلفه الصفين قال ثم ركع فركعنا جميعا، قال ثم رفع فرفعنا جميعا، قال ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، قال يعني الصف الأول، والآخرون قيام يحرسونه يعني بالاعتداء. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، يعني الذين كانوا قياما في اعتدادهم. يعني إذا كانوا باتجاه العدو الصف الأول يصفون متفرقين. قلت مبارح هيك يعني هيك وقفت. والله سيدي مبارح ما فهمت ولا كلمة من الدرس، ولكن احكي. لأنه أول مرة مبارح بسحر ليلة كاملة، ما متعود أسحر ليلة كاملة، ما فينا شيء، كان نايم. عشان هيك سألت سيدي، ما سمعتها مبارح أنا فيها. مو نشرح أنا تسمع. ليس قصورا في الشرح إذا. لا هو ما لا كمان أنا ما حكيت كثير يعني. قلت إنه يعني أي الصلاة يعني اليوم يعني اختلفت الأمور وكل من أجل صلاة الجماعة. اليوم يعني صلوا كتر ألف خير، يعني بنكونوا بالقتال خلينا نصلي وأنا بفتيهم كل من يصلي لحال. نعم. قال ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، قال والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم. قال ثم تقدم هؤلاء في مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، قال ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلس الآخرون سجدوا ثم سلم عليهم. قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعصفان ومرة في أرض بني سليم. أخرجه أبو داود من حديث أبي عياش الزرقي، وقال وهو قول الثوري وهو أحوطها. وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعصفان الحديث، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صدعهم صدعين وصلى بكل طائفة ركعة، فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. قال حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت وابن عمر وحذيفة وأبي بكر وسهل بن أبي حثمة. يعني على من يقول أنه الركعتين يمكن يكون ركعة، هذا ركعة مجاءت أمولي أنفسهم وأتوا بركعة ممنع عليه، لا ركعة فقط صلى بكل ركعة كانت له ركعتين وهن الركعة، يعني في من قال بهذا. نعم. أما المعتمد لا، يعني يتمون لأنفسهم يأتوا بركعة والثانية تلحق مع ركعة وتتم لنفسها قبل سلام الإمام. وعند الحنفية وعند المالكية، المالكية مثل ما مر معنا قولين، بعد السلام بتتم مثل مسبوق، في قول مثل الشافعية تتم قبل سلام الإمام، ففرقة تدرك تكبيرة الإحرام والأخرى تدرك فضيلة السلام. نعم. قلت ولا تعارض بين هذه الروايات، فلعله صلى بهم صلاة كما جاء في حديث أبي عياش مجتمعين، وصلى بهم صلاة أخرى مفترقين. لا، عند الحنفية بيصلي مرتين بكل جماعة. بكل جماعة مرتين. نعم. وصلى بهم صلاة أخرى مفترقين، وعندهم قال تعاد الصلاة مرتين، يعني مفروضة مرتين، هذا دليل أنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفي، قال لا هذه فريضة تانية هيك بيقول. نعم. وصلى بهم صلاة أخرى مفترقين كما جاء في حديث أبي هريرة، ويكون فيه حجة لمن يقول صلاة الخوف ركعة. نعم. قال الخطابي صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتوخى فيها كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. أيوة. نعم، أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، يعني عم يقول يعني قولوا أنه يتوخى فيها ما هو أحوط للصلاة، يعني تكون على هيئة الصلاة المعروفة ما نغير فيها، هيك بدي بده، يعني بده مثل ما يقول السادة المالكية يعني. نعم. الرابعة، واختلفوا في كيفية صلاة المغرب، فروى الدارقطني عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات، فكان في النبي صلى الله عليه وسلم ست وللقوم ثلاث ثلاث، وبه قال الحسن. يعني فكانت للنبي ست، طبعا يعني ستة حيكون يعني صلى ستة، لكن ستة مفروضة يعني، لكن تعاد مفروضة مو ستة، ما عندنا صلاة ستة، لكن صلى ستة وهي له ثواب الفريضة يعني عليه الصلاة والسلام، هيك قالوا الحنفية، ولا نحن لما منعيدها تعاد إعادة ويصلي بهم مثل ما فعل سيدنا معاذ، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم العشاء. فالثانية وهي حجة لمن يقول يجوز صلاة يعني اقتداء المفترض بالمتنفل، ما بنقول يعني الأولى فرض والثانية فرض، لكن ينوي يقول فرض لكن إعادة، هيك قال السادة الشافعية. نعم. والجمهور في صلاة المغرب على خلاف هذا، وهو أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وتقضي على اختلاف أصولهم فيه، وتقضي يعني الثانية يعني تقضي ما فاتها. نعم. على اختلاف أصولهم فيه متى يكون، هل قبل سلام الإمام أو بعده، مثل ما قالوا يعني عند السادة المالكية عندهم قولان، بعد وقبل مثل السادة الشافعية، وعندهم بعد مثل المسبوق يعني. نعم. هذا قول مالك وأبي حنيفة لأنه أحفظ لهيئة الصلاة. نعم. وقال الشافعي يصلي بالأولى ركعة، لكن هلا قول هل قبل سلام الإمام أو بعده، ها هذا قول مالك وأبي حنيفة لأنه أحفظ لهيئة الصلاة. بس مشكلة الكلام لما يقول هل قبل سلام الإمام هن السادة الشافعية أو بعده، هذا قول مالك، يعني قول مالك هذا قول مالك وأبي حنيفة. السادة يعني الحنفية يصلي صلاة عادية وبعيد، أما السادة المالكية مثل السادة الشافعية، لكن في عنده قول يتمون كالمسبوقين وقول الثاني قبل السلام للسادة الشافعية. بس عمنا يعني نقول أو بعده، هذا قوله هل قبل سلام الإمام أو بعده، لأنه أحفظ لهيئة الصلاة. شو قال؟ وبالثانية ركعة فقط بصلاة المغرب. إيه إيه ما بتفرق، نفس الشيء مغرب ولا غيره، ركعة وركعتين. إيه معلش مثل بعض، يعني لما صلى بالأولى ركعتين والثاني بده يجيب ركعة، إيه وبالثانية ركعة وتقضي، ما بتفرق سواء راحت عليها ركعة أو راحت ركعتين، نفس الشيء. والأولى كمان سيبش. نعم. الأولى كمان تابع لحالة ولا إيه؟ بينتظروا اللي مش عايز مع الإمام؟ لا الأولى صلى فيهم ركعتين، اللي صلى فيهم ركعتين يقومون، والثانية ركعة لما الثانية ركعة يعني الثانية تتم لنفسها. والأولى والأولى عندما تأتي تراه قائما ينتظرها تدخل معها، أما كيف يصلي بالثانية ركعة؟ وإلا كان صلى بالتنتين كل واحدة ثلاثة، صلى بالأولى ركعة بس الأولى ركعتين إيه؟ أتمت لنفسها وقام للثالثة، إيه تأتي الثانية صلت صلى بهم ركعة فتتم لنفسها، تتم لنفسها عم يقول الإتمام إما قبل سلام الإمام وبينتظرون يعني بعدين، وتقضي بعد على اختلاف أصولهم متى يكون يعني الإتمام إيه متى يكون، إما أنه ينتظر إيه الإمام بالتشهد. إيه هذا بالنسبة للثانية. للثانية. أما الأولى خالص. يعني بدأ تذهب لوجه العدو. نعم. نعم. ما تجيب الركعة الثالثة الأولى. الأولى طبعاً بدأ تجيب الركعة الثالثة. يعني تتم لنفسها. تتم لنفسها والإمام قائم. ليش ما ينتظر الإمام يسلموا الجماعتين سوا مثل؟ والعدو مين باتجاه العدو؟ العدو. الثانيات بيشوفوا يعني التشهد ما بيكونوا لجهة العدو، هذاك يعني لما وبتشهد أو أي شيء ما بيكون، لأنه هلأ بدنا نفرضها بغير جهة القبلة، أما بجهة القبلة طبعا سلم بالجميع بالجميع. يعني اختلاف أصولهم، أصولهم أصول المذاهب يعني هي أصول الجماعة الثانية يعني ايه؟ يعني هل تكون قبل يعني ما بصير يعني نغير أصولهم عند أستاذ الشافعية، يعني تتغير هيئة الصلاة بصلاة الخوف، عند أستاذ المالكية في قولين إيه ممكن، إيه الحنفية عندهم كذلك لابد من أن تكون الصلاة كهيئتها ما بصير تتغير، هذا أصوله. نعم نعم. وقال الشافعي يصلي بالأولى ركعة لأن عليا فعل رضي الله عنه فعلها ليلة الهرير والله تعالى أعلم. يبسني ما في الناس جرعة وأبي حنيفة، أبي حنيفة عنده قولين يعني لا لا لأنه يقول تحت هنا السابق يعني أنه يصلي بالأولى ركعة والثانية ركعة، ويقول هنا قول مالك وأبي حنيفة، هذا اللي عملنا يعني عند الحنفية يصلي صلاة تامة عنده، يصلي صلاة تامة وبعيدة، يصلي مرتين حكي مر معنا مبارح، صلاة عند السادة المالكية عندهم قولين يصلي بالأولى وتتم لنفسها والثانية تأتي تقتدي وتتم لنفسها قبل سلام الإمام، وفي رواية بعد سلام الإمام. نعم. اللي مر درس النظر. نعم. درس النظر. وأما مين؟ يروح يرد يرجع لا يروح ويرد ويرجع يصلي بالأولى ركعة يعني ويصلي بالثانية ركعتين يعني فرقتين بده يقسمه هيك الأصل. أما يصلي بواحدة ركعة وتروح ويصلي بالثانية قدي ركعة كمان ليش الروح أو الرجعة لا مشكلة هاي. لكن بدال بالأولى ركعتين بالأولى ركعة الثاني ركعتين والثاني ركعتين نعم. سادة المالكية والحنفية بيصلي بالأولى ركعتين نعم. الخامسة بقى بيكون بقى وين بيكون يعني الله يعني الإمام أين يكون عندما تذهب الفرقة التي صلت وأتمت لنفسها يعني تفارقه بالتشهد ولا تفارقه عند القيام هذا يعني هذا الخلاف نعم. يعني سيدي وانا المسألة يعني ما فهمت أنا شو يعني سيدي قول مالك وأبي حنيفة هو إنه أبو حنيفة عم يقول إنه بيصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وأبو حنيفة بيصلي مرتين في الصلاة بيصلي ركعتين وركعة هذا اللي عم أحكيه ليش هنا يعني عم ما بعرف يعني ربما يكون لهم يعني هيئة تانية ممكن يكون هذا ممكن بهذا القول بس تراجع على كيفية القبض الإتمام إيه قبل السلام ولا بعد السلام إيه هذا اللي عم أقوله عند الحنفية ما في لا قبل ولا بعد يا سيدي معلقين تحت والسادس يعني أنه يصلي الأولى ركعتين والثانية ركعة ممكن عشان أنت ما تفهم المسألة يعني شلون الأولى يصلي بالأولى مفهومها يعني أنه يصلي شفتها يعني يصلي بالأولى ركعتين والثانية ركعة يعني شو معناها كل فرقة صلت معه وصلى صلاة واحدة الحنفية بيقول بده يصلي مرتين هذا اللي يعمله وقلت أنا قبل ما نحكي الحكي يعني قلت أنا ما فهمته هذا كيف يقول أبي حنيفة ألا يسأله هيئة تانية يعني. نعم لا ذكر لا مبارك ذكرها وأنا حكيت علقت عليها شو وفي صحيح مسلم اسمع أن النبي أنه عليه الصلاة والسلام صلى بطائفتين ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكان لرسول الله أربع ركعات ولقومه ركعتان ما هي؟ أبو يوسف ما بده الصلاة يعني هي ردوه أبو يوسف قال هذه مخصوصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني أهل شذ أو أهل ما بعرف شو قال عنه وشذ قال شذ أبو يوسف وإسماعيل قال هذه وإذا كنت وهذه مخصوصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وردوا قال إنه التخصيص بده دليل إنه عليه الصلاة والسلام كثير من الأشياء خذ من أموالهم ويعني مثلنا لأكثر من شيء يعني عليه الصلاة والسلام غيره لا يأخذ فبس فقط أبو يوسف ومثل ما الواحد تاني إسماعيل بن عياش نعم سيدي. الخامسة واختلفوا في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدة القتال وخيف خروج الوقت واختلفوا في صلاة الخوف عند التحام الحرب يعني هي شدة الخوف وشدة لذلك قال وشدة القتال وخيف خروج الوقت نعم. فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء يصلي كيفما أمكن لقول ابن عمر فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصلي راكبا أو قائما يومئ إيماء. مثل ما قال ربي سبحانه وتعالى مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قالت الموطأ مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وقد تقدم في البقرة قول الضحاك وإسحاق. نعم. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينشر. يعني الحالة هي اللي عم يقول عنها يعني جماعة لم يقدروا على الصلاة جماعة. إيه ولم يقدروا على الصلاة صلوا يعني يعني ممكن يعني يعني يركعوا ويسجدوا وكذا، حتى بصلاة الخوف ممكن تكون جماعة، إما استطاعوا يصلي كل لنفسه. قال الأوزاعي كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا، يعني ما بيتركوا مع ذلك، صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا، فيصلوا ركعتين يعني إذا كانت مسافة قصر. نعم. فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لم يجزهم أو التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكرم. مقصوده بيصلوا ركعة وسجدتين بكفوا يعني؟ ايه اجت عدة احاديث فيصلوا ركعتين، فان لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، بعد ما انتم للركعة بيسجدوا سجدتين وخلاص. ايه فان لم يقدروا ركعة كاملة وبعدين سجدتين سجدتين. ايه نعم. يعني سويحوا بالأضغر. فإن لم يقدروا لم يجزهم التكبير. فإن لم يقدروا شو قال؟ لم يجزهم التكبير. شو التكبير؟ ويؤخروها يعني بكف نقول الله أكبر وخلاص كله إيماء إيماء إيماء يعني ما ساوي شيء، يعني طالما كبرنا لإحرام كما قال 24 شكل لها. سيدي بالسيد صلى ركعة وسجدتين يعني ركوع وسجودين ولا ركعة كاملة؟ لا ركوع صلى ركعة كاملة وسجدتين بعدها. لم تطلق الركعة كاملة، وإلا ليش يقول ركعة وسجدتين؟ ليش السجدتين غير الركعة؟ ما ممكن هذا. لا ركعة وسجدتين، ركعة كاملة. ما ولا كان ركعة بسجدتين يقول. نعم. كان في حال سيدنا حتى أنه يتأخروا وما استطاعوا حتى بوقت التأخير يصلوا. إيه بس لساهم بحالة يعني قتال. وقتين ما استطاعوا يصلوا. لا وقت واحد ما استطاعوا. قال بعد فإن لم يقدروا يؤخروا حتى يأمنوا. ويؤخروها حتى يأمنوا. فإن لم يقدروا لم يجزهم التكبير فقط يعني. لأنه أخروا أول مرة والمرة الثانية. لا عمي وخلص هي نفس الصلاة، هي نفس الصلاة ما صلوها. أخروها. حتى يأمنوا. وبيصلوا. يعني ما بيكفي لم يجزهم التكبير فقط يعني. يعني لابد أقل شيء أن يصلوا ركعة وسجدتين. إيه ما استطاعوا حتى بهذا في التحام يعني عم يقتلوا. إيه بهالحالة شو بيساووا؟ إيه خلاص ما بيكفي. يقول خلاص طالما أن الله أكبر بيمشي الحال يعني. شلون ما صلى؟ قال لا لم يجزهم. لكن يعني لم يجزهم التكبير يعني معنى ذلك لما بيكون التحام وشدة التحام الختال يعني ما يستطيع أن يومئ بالركوع، ما يستطيع إلا أن يفعل التكبير. يعني هذا ما بيكفي، التكبير وحده ما بيكفي. نعم. قلت وحكاه الكي الطبري في أحكام القرآن له عن أبي حنيفة وأصحابه. قال الكي: وإذا كان الخوف أشد من ذلك وكان التحام القتال فإن المسلمين يصلون على ما أمكنهم مستقبل القبلة ومستدبريها. وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة متفقون على أنهم لا يصلون والحالة هذه بل يؤخرون الصلاة. وإن قاتلوا في الصلاة قالوا فسدت الصلاة. وحكي عن الشافعي أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته. حكي، أما المعتمد لا، ما فيه شيء. لكن مثل ما قال يعني بده يعني يركع ويسجد كله بالإيمان، كله بالإيمان. قلت: وهذا القول يدل على صحة قول أنس: حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس ما وما يسرني وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، ذكره البخاري. وإليه كان يذهب شيخنا الأستاذ أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف بأبي حجة، وهو اختيار البخاري فيما يظهر لأنه أردفه بحديث جابر. قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. يعني أي قول أبي حنيفة التأخير، يعني التأخير ما استطاعوا يعني يصلوا، يعني ما نصليها يعني بالإيمان. نعم نعم. السادس: تغيرت الشمس يعني راحت غربت، راحت يعني الصلاة دخل، لأنه قال بعدين صلى المغرب. بعدين صلى المغرب، إمتى بصلي المغرب؟ بعد دخول المغرب. نعم. السادسة: واختلفوا في صلاة الطالب والمطلوب، فقال جماعة مالك وجماعة من أصحابه: هما سواء، كل واحد منهما يصلي على دابته. الطالب المطلوب معناتها مسلمين بيصلوا، معناتها الطالب المطلوب مسلمين بيصلوا. يعني إذا في أباغي يعني مثلا يعني والله طالب قد يكون أحيانا طالبين وقد يكون أحيانا مطلوبين. يعني أنه ما في الإسلام كفار. على كل حال، على كل حال صلاة مو كفار مسلم، صلاة الطالب يعني كيف يصلي الطالب وكيف يصلي المطلوب في صلاة الطالب والمطلوب. لكن لا، ممكن في صلاة الطالب والمطلوب يعني هربان كيف يصلي، يعني فئة واحدة هي. نعم. هالفئة كانت مثلاً عبد آدق لاحق سيده ممكن. إيه ممكن، لا حتى هن يعني لو فرضنا فروا من وجه العدو يعني حيلة من حيل الحرب خدعة. نعم. فروا، يعني عندما فروا أدركتهم الصلاة كيف يصلون، أو هن مطاردين بقى ما هو فرقتين يعني، أو كلهم يصلي، فرقة واحدة هي. ممكن تكون طالبة ممكن تكون مطلوبة في صلاة الطالب والمطلوب، وممكن تكون لصلاة الفرد، واحد لحقوه أولاده هرب وأدركت له الصلاة، يعني كيف يصلي هذا يعني. أو يعني واحد يعني لقوا يعني راس كبير وعملحقوا، وإذا تركوا بيروح، أو أدركت الصلاة كيف يصلي هذا؟ نعم. وقال الأوزاعي والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث وابن عبد الحكم، وكمان ما كملت استغفر الله، يعني لو إنسان أخذوا له شيء وأدركته الصلاة أو كان في الصلاة حتى يتبعه بالحق وهو يصلي، يعمل له بوكسين ويأخذها وهو يصلي كمل ممكن هي. وقال الأوزاعي أو بالجامعة يعني واحد أخذ له حذاء بالحق ممكن، وله أن يبطل الصلاة له يعني، أما له يعني بالحق وبيأخذه يعني بيضربه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة كمان هنا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. نعم. لذلك قالوا تصلى صلاة شدة خوف، نعم ذكروها يعني. نعم. طيب هنا شو معيار بطلان الصلاة هي أحوال يعني، سواء كان مقاتل أو كان بهذه الحالة، شو معيار بطلان الصلاة؟ معيار نقتل لا لا نقتل وضوء لا أرز سيدي لا يوضع الصياح كمان إيه الكلام الباطل تحطه لبسة خلاص أطلعنا بره، لكن مثل ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا أما له بعد هيك قال له خلاص وانت باقي الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يقول ذكر مثلا همس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما مول وين راحوا كذا يا هو لا ما بدون صياح يعني دفع المار يعني دفع المار يعني صار كنت عم صلي إذا واحد مر قدام عملت له هيك أمر بس انتبه عليك إن عملت له هيك أنا أمر رجع قدام بعد ما راح رجع مسحوبة رجع يعتذر لا رجع لا سيدي هي ما بعرف من جايبين العوام مسحوبة يعني إيه كأنه يعني مثل ما راح رجع يعني كأنه حبلة بدها تمشي إيه أنت خطيت أرجع رجع قالوا هيك يقولون لك ما كنا صغار أنا بتذكر هيك بتذكر أنا بجامع مهزي فطلع رد رجع قال لك رد أرد رجع مرة تانية مسكين فكروا أنه يعني يستسمح أنه رجع هذي فعلته أنا مسحوبة بقى هاي منين جايبينها العوام هيك كانوا رجع رجع بيقولوا رجع أنا شايفها سمعانا من العوام نعم وهذا بركي من الجماعة وقال الأوزاعي والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث وابن عبد الحكم لا يصلي الطالب إلا بالأرض إلا أو كان أنت وين كنت عم تصلي بالمسجد فهمت شو في قدامه في ثانية بعيد عنا لا ثانية ما بعيدة علي يعني في مترين لا أنا عم صلي ورا الثانية هو مرق بيني وبين الثانية صحيح بس بعيد يعني بعيد يعني عن مكان السجود بعيد يعني مو بس مكان يعني بعيد يعني أنه عليه الصلاة والسلام قال واليد منها إذا بيصلي الإنسان بدون شيء صلاته غير محترمة يعني ليس له أن يدفع أحد مشان يقول لك أنه أنا ما في شيء مروري أما إذا ما تطلب بالصلاة سيدي السجادة لا لا ما له علاقة هذا نعم لكن خطه هو إذا هو خطه هذا بالصحراء. بالصحراء إذا لم يكن هناك شيء حتى السادة الشافية الكرسي غيره كله هذا ما له قيمة كله ما لم يكون الله يرحم سيدنا الشيخ ملا وسنة أن يصلي نحو جدار قال لي ليش قال لي نحو جدار ذكر بعض قلت له ليش قال لي يعني ثابت عند السادة الشافية يكون ثابت أما إذا كان ما في شيء، ما في ثوابت بالصحراء، عندها يضع يشق أو يضع عصا أو أو أو ما بيطر. هاي كتير معصرين فيها هاي الناس. عم يصل عند الحنفية شو ما حط يمشي لها، هيك الظاهر عنده. قالوا سنة أحنا فطلوا قلم الله، قالوا سترة فطلوا قلم نحن قالوا صحة سترة له ما بتفرق يحط، لكن في إذا في غيره عند السادة الشافعية ما بيصير. يعني عند الحنفية ما أدري يعني، لكن موجودة عند العضاضة. إيه وفي بيتركها بيحط كرسي أو شيء. ليش بقى؟ الأصل هيك يعني يصلي. المصلي الإزام وصيب الشتر عليه؟ لا لا لا لا مو شتر. مو شتر. ولا الإمام سيده؟ والله في مشكلة يعني، ما ليس سترة للمصلين له. عند الشافعية يعني هذا الشيء سيء؟ ايه شلون بيقولوا انه خلص سترة الإمام هي هيك بيقولوا هيك كمان سترة ويال تلام، بس هو ليس سترة، هو ليس سترة. ايه على كل حال تجي معنا ان شاء الله. نعم تبطل الصلاة؟ لا لا ما بتبطل، حرمي على المار إذا كان إنسان يعني يصلي سترة. الله هذا اللي بيقوم بيكمل صلاته لو مار نص عليه أكثر ما هنالك كراهة له إذا قام يعني يتم صلاته. لو مر إنسان من أمامه قالوا الكراهة بس يعني ما حرمي. ما أعرف سترة أنه مصلي، بس ما قالوا انه يعني امامه احد ولا ما امامه احد يعني. هو سيدي كان مبتدئ، ايه صفت الناس ما تم صلاته، ايه الناس ما انصرفي لسه، لو قام دغري سلم العانة، ايه سلم ولا حاله ما عاد يحسن يحط سترة اذا بده يحط. ايه بس هو يعني في امامه الصف، ايه الناس قاعدة وهو قام يريد أن يمشي مشي من قدامه. يعني هذا لو كان في لو كان سترة الصف كان كانوا قالوا بالحرمة. وقال الأوزاعي والشافعي وفقهاء وأصحاب الحديث وابن عبد الحكم لا يصلي الطالب إلا بالأرض وهو الصحيح، لأن الطلب تطوع، والصلاة المكتوبة فرضها أن تصلى بالأرض حيث أمكن ذلك، ولا يصليها راكبا إلا خائف شديد خوفه، وليس كذلك الطالب والله أعلم. بس يعني ما بيختلف يعني. هلا صار طلب سيدنا تطوع يقول هيك صار في طلب يعني. إيه الطلب تطوع يعني إذا لاحي واحد وراس كبير لاحه قول هذا تطوع. يعني إذا أن تطوع وما إذا كان واجب يعني. وفي وقت للصلاة يعني بده يعني يعني كله هو الطلب بإيدي. ليش سمعت تطوع؟ لأنه بإيدي إمتى ما بدي يترك، أما بتركه خلاص. أما والله يعني مثل ما أن لو كان هيك وفي رأس كبير يعني إيه وروحوا علي إيه هذا واجب، هذا هذا فرض. إذا واحد في عدو للإسلام والعياذ بالله والمسلمين يعني نريحهم منه هذا الآن واجب. ومع ذلك سيدي عندما تقع يلهمه الله أدليك وشو ما صار إن شاء الله الله يتخبر. يعني كل هذا عم يبين كل هالحكي مشان قيمة الصلاة. وهلا بيروح الإنسان طبيعي بيروح. نعم نعم. السابعة، واختلفوا أيضا في العسكر إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم بان لهم أنه غير شيء، فلعلمائنا فيه روايتان، إحداهما يعيدون وبه قال أبو حنيفة، والثانية لا إعادة عليهم وهو أظهر قولي الشافعي. يعني الظن مستوى وهو أمامه، يعني خوف وجل. يعني ما خالفوا يعني هيئة الصلاة. وجه الأولى أنهم تبين لهم الخطأ فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم. ووجه الثانية أنهم يعني حكم الحاكم إذا يعني حكم بالخطأ يجب أن يرجع إلى الصواب. نعم. ووجه الثانية أنهم عملوا على اجتهادهم فجاز لهم كما لو أخطأوا القبلة، وهذا أولى لأنهم فعلوا ما أمروا به. وقد يقال يعيدون في الوقت، فأما بعد خروجه فلا. هذا على ما ما قلنا، وذاك على ما قلنا على ما مضى. الثامنة قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وقال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، هذا وصات بالحذر وأخذ السلاح لئلا ينال العدو أمله ويدرك فرصته. والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب. قال عنتر كسوت الجعد جعد بني أبان، سلاحي بعد عري وافتضاحي. يقول أعرته سلاحي ليمتنع بها بعد عريه من السلاح. قال ابن عباس وليأخذوا أسلحتهم، يعني الطائفة التي وجاه العدو، لأن المصلية لا تحارب. وقال غيره هي المصلية، أي وليأخذ الذين صلوا أولا أسلحتهم، ذكره الزجاج. قال ويحتمل أن تكون الطائفة الذين هم في الصلاة أمروا بحمل السلاح، أي فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإنه أرهب للعدو. النحاس يجوز أن يكون للجميع لأنه أهيب للعدو، ويحتمل أن يكون للتي وجاه العدو خاصة. قال أبو عمر وأكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف، ويحملون قوله وليأخذوا أسلحتهم على الندب، لأنه شيء لولا الخوف لم يجب أخذه، فكان الأمر به ندبا. أنه أكثر أن يستحبون أخذ صلاته إذا صلى في الخوف، ويحملون قوله وليأخذوا على الندب، لأنه شيء لولا الخوف لم يجب أخذه، فكان الأمر به ندبا. هو ليش الأمر به ندبا؟ يعني الخوف مو متحقق. لو كان الخوف متحقق يجب، بس بما أنه الأمر يعني مؤرجع لذلك قال ندب، وإلا يعني الأصل الوجوب والأمر للوجوب. نعم. وقال أهل الظاهر أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب لأمر الله به، إلا لمن كان به أذى من مطر أو مرض، فإن كان ذلك جاز له وقع سلاحه. قال ابن العربي إذا صلوا أخذوا سلاحه عند الخوف، وبه قال الشافعي وهو نص القرآن. وقال أبو حنيفة لا يحملونها لأنه لو لأنه هيئة الصلاة كلها فلتقم كلها، يعني بيّن سبحانه وتعالى بالصلاة كل كيف تكون هيئتها وعلمه كيف يفعل. إذن وأخذ السلاح من جملة تمام يعني الأمر، يعني صار هيئة متكاملة. ليش نحمل وليأخذوا أسلحتهم على الندب وغيرها على الوجوب؟ يقولوا هذيك الصلاة، لأنه الصلاة فيه إلى أصل، لكن الآن هيئة كاملة متكاملة أمر الله بها نبيه، وأخذ الحذر موجود مطلوب يعني. لكن مثل ما قلنا يعني اللي بيقول على الندب لأنه مو متأكد يعني ما يخافونه، لكن ربي سبحانه وتعالى وخذوا حذركم يعني هذا واجب. نعم. وقال أبو حنيفة لا يحملونها لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت الصلاة بتركها. قلنا لم يجب حملها لأجل الصلاة، وإنما وجب عليهم قوة لهم ونظرا. لا يحملونها، لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت الصلاة بتركها، يعني لأنه هيئة خوف، يعني هيك المأمور فيها. قلنا لم يجب حملها لأجل الصلاة وإنما وجب. أيوة. يعني مثل كانوا مثل ستر عورة أو شيء، يعني من عدة من هيئات وشروط الصلاة، وليأخذوا أسلحتهم. زال يقول لم يجب لأجل الصلاة إنما لأجل غير الصلاة، أي يعني مو ستر عورة أو استقبال قبلة أو يعني. التاسعة. الله حالينا. الله عزيز. الحمد لله. لا، هذه حالات الفرط في حال كان في خوف أو استحام أو